شيخنا أحسن الله إليك، ما تقولون في حديث عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود في كتابه السنن في صلاة الفلاة، وأنها تعدل عن صلاة الفرد بخمسين درجة؟ نعم، هذا حديث قد خرجه أبو داود، وخرجه أيضا أبو يعلى، وخرجه أيضا ابن حبان، وقبلهم ابن أبي شيبة، وغيرهم ممن خرج هذا الحديث من حديث هلال بن ميمون عن عطاء أبي سعيد الخدري أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها في فلاة كتبت بخمسين درجة. هذا الحديث والله أعلم في صحته نظر، وذلك أن هلال بن ميمون هذا قد قال أبو حاتم ليس بالقوي. نعم، وثق يحيى بن معين وقال النسائي ليس به باس، ولكن هناك من تكلم فيك بحاتم، ولأن البخاري قد روى في صحيحه من حديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. نعم، بدون الشطر الثاني. نعم، فالشطر الأول هو الصحيح الذي رواه البخاري، وقد جاء كما تعلمون هذا المتن أي شطره الأول جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء من حديث ابن عمر في الصحيحين أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وجاء أيضا في حديث أخرى ذكر خمس وعشرين درجة، لم يأتي خمسين درجة إلا في هذا الطريق من حديث أبي سعيد. ففي صحتي والله أعلم هذا الحديث نظر، وأعني الشطر الثاني وإن كان هناك من قد قواه من أهل العلم، ولكن فيه ما تقدم. فهذا الخبر والله أعلم في صحته نظر، ولو صح هذا الخبر ليس معنى ذلك أن الإنسان والله أعلم يتعمد قصد الفلاة، لا، وإنما لو وقع له اتفاقا لا قصدا أنه في فلاة وأذن وأقام وصلى، فهذا دليل على إخلاصه وخوفه من ربه عز وجل، فهو إنما فعل هذا لله لأن ليس عنده أحد. هذا لو ثبت الخبر يحمل على ذلك. نعم، فقول من قال أن الإنسان لا يصلي في مساجد المحطات وإنما يصلي في الفلات، لا، هذا خطأ. إن تيسر لك أن تصلي مع حتى لو واحد أحسن من أن تصلي لوحدك، لو تصلي مع واحد أحسن من أن تصلي لوحدك في مكان لا يراك فيه أحد. لو دخلت مئة باب وكل باب تدخل فيه تغلق عليك، تصلي مع واحد من الناس أفضل من أن تصلي لوحدك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي بن كعب الصحيح، صلاة الرجل مع الرجل أفضل، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن صلاة الإنسان مع شخص آخر أولى من أن يصلي لوحده، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ولذا يلاحظ الإنسان إذا صلى لوحده يتسلط الشيطان. نعم. ولذا يعني قد يسأل عن هالمسألة أن الإمام شك في صلاته، مثل الشيخ أحمد وهو يصلي بالجماعة خلفها، شك هو في الثانية أو الثالثة، أو جاء بالسجود أو لم يأتي به، ولم يقل أحد من الجماعة سبحان الله، هذا يدل على أن صلاته ماذا؟ صحيحة. لكن لو كان لوحده يبقى ماذا؟ الشك يبقى. وأما لو كنت مع الجماعة ولا أحد قال سبحان الله، فتستدل بهذا على صحة ماذا؟ على صحة صلاته. فلا يقصد الإنسان الفلات. نعم، هذا لو ثبت يحمل على أنه لو وقع له ذلك اتفاقا وليس قصدا. فإذا أمكن أن تصلي مع شخص ولو كان واحدا أولى من أن تصلي لوحدك. ثم يقال أينما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من صلى العشاء في جماعة يكتب له ماذا؟ يكتب له نصف قيام ليلة، كأنما قام نصف الليل. وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وين هذا الأجر؟ كأنما قام الليل كله. وأين ما جاء في حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وقد رواه أيضا أبو داود، أن من تطهر في بيته ثم قصد صلاة فريضة كان أجره كأجر الحاج المحرم، كان أجره كأجر الحاج المحرم. وعندما يقصد الإنسان لصلاة فريضة وين بيصليها؟ أين؟ في المسجد. في المسجد. نعم. فأين هذا الأجر؟ لو حتى لو ثبت 50 له 50 درجة، طيب هذه الأجور في صلاة الجماعة يكتب له أجر الحاج، ومن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وين يكتب له إذا صلى الفجر في جماعة؟ يكتب له قيام ليلة. وين كل خطوة ماذا؟ تكتب له درجة وترفع عنه خطيئة، تمحى عنه خطيئة. وأين أيضا؟ نعم، من غدا إلى المسجد أو راه عد الله له نزلا كلما غدا أو راه. أين؟ أن إذا صلى الإنسان جلس في مكان يذكر الله فالملائكة ماذا؟ تستغفر له. وين هالأجور راحت؟ وين ذهبت هالأجور؟ فهذا الأخ الذي تكلم وسجل له مقطع هو مجتهد جزاه الله خيرا وبارك فيه، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ. لو ثبت هذا الخبر فأجر الجماعة في المسجد أكثر. أين أيضا أنك إذا جئت إلى مسجد جماعة قد يلقي شخص درسا أو موعظة فتحفك عندئذ ماذا؟ الملائكة. وقد تستفيد مسألة علمية أو مسائل علمية. نعم. أين أنك يعني تتفقد إخوانك في مسجد الجماعة وتسلم على إخوانك، وأجر السلام أجر عظيم ولا مو بعظيم؟ أجر عظيم. نعم. أين مثلا جاء سائل في المسجد وماذا وتصدقت عليه؟ نعم. أين أيضا رأيت شخص قصر وماذا ونصحته؟ فهناك يعني أشياء كثيرة. نعم. فهذا يحمل على لو ثبت يحمل أنه إذا وقع اتفاقا لا قصدا. نعم. إذا وقع اتفاقا لا قصدا. نعم. جاء طبعا في حديث أبي عشان عن عقبة بن عامر أن إذا أذن الإنسان كان في صلاة في أرض فلا تؤذن وصلى فيصلي مع ماذا؟ يصلي مع جمع من الملائكة. الملائكة تصلي في مساجد في المساجد ولا ما تصلي؟ تصلي أيضا. نعم تصلي. نعم هذا بحمد الله هذا الشخص الذي أذن وأقام وصلى في أرض فلات، نعم تصلي مع ملائكة ويصلي مع قد يكون أيضا من مسلمي الجن، لكن أيضا في المساجد أيضا هناك ملائكة جزما تصلي، لأن تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في وقتين، في صلاة الفجر وصلاة صلاة العصر. نعم إذن في صلاة الفجر والعصر راح يجتمعون الملائكة اللي يتعاقبون في صلاة الليل وصلاة النهار، راح يجتمعون في هذين الوقتين. نعم أين نعم ومن وافق تأمينه تأمين الإمام. نعم من وافق تأمين تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم وين هذه الأجور ذهبت؟ أين ذهبت هذه الأجور؟ فأنا أدعو نفسي وإخواني إذا أمكنك أن تصلي مع واحد أولى من أن تصلي لوحدك. نعم أولى من أن تصلي لوحدك، حتى لو كان هذا الشخص صغير، حتى لو كان امرأتك. نعم يعني امرأتك قد أنت تشك وهي ماذا تثبتك أو تنبه، قد أنت يمكن أخطأت ما انتبهت وتنبهك امرأتك. نعم بخلاف عندما تكون لوحدك فالشيطان يتسلط. نعم أنت إذا كنت لوحدك نعم أذن وارفع صوتك بالنداء، مثل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، إذا كنت في غنمك أو باديتك وأذنت فارفع صوتك بالنداء. إذا لو كنت في المسجد ترفع صوتك ولا ما ترفع؟ من باب أولى ترفع صوتك. يعني قد يظن الظان أنه إذا كان في مكان ليس فيه أحد وأذن يقول ليش أنا أرفع صوتي ما في أحد. نعم فلو كنت فكونك في المسجد من باب أولى. نعم فهنا نعم نكمل الحديث، لا يسمع مدى صوتك حجر ولا شجر ولا إنس ولا جن إلا شهد لك بهذا في يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس معنى هذا إذا كنت في غنمك أو باديتك ترفع صوتك بخلاف ما لو كنت في المدينة، لا من باب أولى. لكن قد يظن الظن أن بما أن في البر ما راح يجي لأحد، إذا أنا يقول لماذا أرفع صوتي؟ لا أرفع صوتي. نعم فإذا كون الإنسان يصلي حتى مع واحد هذا أولى من أن يصلي لوحده. وعندنا الحديث الصحيح حديث أبي بن كعب وقد صحها كبار الحفاظ كما نقل الحاكم في المستدرك، كبار الحفاظ من الذهلي وغيره، أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، هذا حكم صريح أفضل من أن تصلي لوحدك. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق. بارك الله فيكم.